مسموع. تسمعون يا طيب؟ قال لا يحل سلف وبيع. فما معنى هذا؟ نعم نعم نعم. مثاله كيف؟ طيب، أو يقول سلفني فيقول لا أسلفك حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري بيت. طيب، ما هي الحكمة يا خالد في النهي عن ذلك؟ نعم نعم نعم. طيب صح. قال ولا شرطان في بيع. خالد، ما المراد بالشرطين في البيع؟ أن كل شرطين اجتمع أدى إلى محظور شرعي. ومثال له العينة. كالعينة. طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع العينة؟ إن الشرطان أن يكون البائع يبيع صنعة بسعر مؤجل ويشترط. نعم ثم يشترينا نقدا بسعر أقل مما باع به. تكون هذه شرطان في بيع. طيب الشيطان باعوا باعوا بسرط يعني نقدا بسرط واشترط بذلك ان يشتري جنس ثاني هذين اجتمع في هذه البيت يجتمع الشرطان. هذا الشرطان كيف؟ ايش يعني هو البائع قال لي باع لي الاخ هذا شيئا نقدا وبعدين اشترط ان يشتري منه من ذلك يعني اشترى وباعه بأجل. نعم ثم بعد ذلك اشترط منهم ان يشتري من هذا السلع نقدا باقل منه باقل. هذا الشرطان. هذه مسألة العين. هذه مسألة العين. طيب قال ولا ربح ما لم يضمن. معنى يا عبد المنان؟ ها بيع ولا الربح؟ يعني أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. مثل لا درس مثل أن يبيع ما ليس عنده مثل أن يبيع مثلا الأكل الأبق هذا مثلا يبيع سيارة يعني مثلا رجل يبيع سيارة. لا لا هذا اللي تريد يمكن بيع ما ليس عنده. نعم خالد. نعم. إيه أنت بيع مئة صاع تمر. نعم. نعم. ثم يبيع هذه مئة صاع هذه على عم. هذا لا يجوز. لأنه لم يضمنها. لم يدخل في ضمانه. نعم. طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن. قال ربح. نعم. مثلاً أنت ساول بيع صاع مئة ريال. ثم يبيعها بمئة وعشرة. ولو على نفس المدين. ولو على نفس المدين. لأنها ما دخلت في ضمان. طيب نعم صح. هذا أيضا مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن. ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما. نعم الصورة الأولى أن

واضح؟